إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله عز وجل أرسل رسلا لغاية عظيمة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل. والله عز وجل أرسل هؤلاء الرسل لإقامة هذه الغاية العظيمة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الغاية العظيمة التي لأجلها قامت السماوات والأرض، ولأجلها خلقت الجنة والنار، ولأجلها وضعت ونصبت الموازين، ولأجلها نصب الصراط على متن جهنم، ولأجلها كان هنالك فريق في السعير وفريق في النعيم. هذه غاية عظيمة أيها المسلمون، هي توحيد رب العالمين، توحيد رب العالمين ألا يعبد إلا هو عز وجل، وألا يشرك في عبادته أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا بدر ولا حجر ولا ميت ولا مقبور، لا يشرك مع الله عز وجل لا في أفعاله ولا في أفعال عباده ولا في أسمائه ولا في صفاته، وحده لا شريك له. هذه الغاية الحميدة، الغاية العظيمة التي لأجلها أرسل الرسل، هي عند بعض المسلمين إن لم نقل كثيرا من المسلمين صارت نسيا منسيا، وصارت عندهم هذه الغاية العظيمة التي يقول الله عز وجل عنها في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فهذا التوحيد الذي هو الغاية في وجودنا وخلقتنا صار عند كثير من المسلمين نسيا منسيا. ولا أدل على ذلك، ولا أدل على ذلك من تلك العبادات التي تصرف لغير الله عز وجل، كدعاء غير الله، وكالاستغاثة بغير الله، والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. انظروا يمنا وشمالا، انظروا أيها المسلمون لتروا صورا عجيبة غريبة ممن ينتسبون إلى الإسلام، فهذا يدعو غير الله عز وجل، يدعو ميتا مقبورا. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وعلى المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. مما يدل على أن العبادة التي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعاء هو العبادة. هذا التجلد والخضوع صرفه هؤلاء الناس إلى الأموات المقبورين أو إلى بعض الدجالين، وهكذا في صور كثيرة ضريبة. هذا عاكف عند قبر يدعو ميتا من الأموات ويقطع بين يديه ويتذلل، وهذا الميت الذي هو صار ميما رفاتا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا يقول الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا الذي سماه ربنا شركا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي أنك أيها القائم عند قبر أو قائم على القبر لقد ارتكبت شركا عظيما. صواب على قبور الأموات، والله عز وجل جعل الصواب على مكان واحد، إن صيف بغيره فهو شرك. قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. البيت العتيق شرع ربنا ان نطوف عليه سبعه اشواط، وهؤلاء يطوفون على قبور الموتى متذللين خاشعين. فاي اسلام هذا؟ اي اسلام هذا ايها المسلمون؟ عاقب عند قبر ترجوه من دون الله وتدعوه من دون الله وتتمتع بأتربة الموتى، تطلب الولد منه وتطلب الشفاء منه، ماذا تركت لربك القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ماذا تركت لربك القائل: أم يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ ماذا تركت لله عز وجل وهو خلقك ورزقك وأعطاك ووهبك؟ كم من شخص دفعه عنك، كنت فقيرا فكفاك، كنت مريضا فشفاك، كنت فقيرا فأغناك، كنت خائفا فأمنك. ماذا تركت لرب العالمين؟ أيها المسلمون، إن حالة كثير من المسلمين غياب عن الإسلام، غياب عن دين الإسلام في أعظم مقاصده وفي أعظم مطالبه توحيد رب العالمين. فمن يقر هذا ويتقى إن إقرار الطواف بقبور الموتى ودعاء الموتى والاستغاثة بالموتى، إن هذا أعظم من إقرار الزنا وشرب الخمر والنيوب، وما أعظم بكثير من إقرار هذه المحرمات الكبيرة. الشرك أيها المسلمون أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حارب من You are. ويا أوقى ونسرى